بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لا نزال مع إمام أهل السنة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في عقيدته، وقد بينا فيما سبق شيئا من ذلك لما قال رحمه الله تعالى: وخلق الخلق على ما أراد فكل ميسر لما خلق له، كما جاء في الحديث. وأظن تكلمنا عن ولا أنزل، تكلمنا عليها ولا أنزل المحسنة، يقول رحمه الله تعالى: وهذا المبحث متعلق بباب القضاء والقدر، فإن المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على ما أراد وليس على ما يريده الإنسان، وقد جاء ذكر قضية الخلق على وجه العموم في قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وفي قوله تعالى: الله خالق كل شيء، خلق السماء والأرض والجبال، وخلق كل شيء في هذا الوجود، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء. والإرادة هنا، الخلق هنا يقصد به الخلق العام، وهي إحدى مراتب القضاء والقدر الأربعة. القدر مراتبه أربع: علم، كتابة، إرادة ومشيئة، وخلق وإيجاد. وهنا الآن جاءت عندنا مرتبتان: مرتبة الخلق ومرتبة الإرادة. يجب أن نعلم مسألة أيها الإخوة: ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، كأنه يقال كل ما سوى الله فهو مخلوق، فالله بأسمائه وصفاته ليس مخلوقا، وما سوى الله من السماوات والأراضين والجبال والإنس والجن وكل ما في الوجود، هذا كله يسمى إيش؟ مخلوق. ولهذا الإمام الشافعي لما قال: وخلق الخلق على ما أراد، والإرادة هنا يقصد بها الإرادة الكونية القدرية، وليست الإرادة الدينية الشرعية، لأن الإرادة تنقسم عندنا إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. وهذا الأمر الذي ذكره المؤلف، الخلق والإرادة كلها لله، ليست متكئا لأهل المعاصي أن يقولوا نحن نعمل ما يريده الله فيقال لهم لا يمكن هذا أبدا، لأنه كل ميسر لما خلق له. كأن ما قلت لكم سابقا ألفاظ أئمة السلف تؤخذ من النصوص، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة: يا رسول الله، ما نعمله في شيء قد انتهى أم في شيء مستقبل؟ قال: لا، جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني كل شيء قد انتهى. قال الصحابة: يا رسول الله، ففيما العمل؟ لماذا نعمل إذا كان كل شيء؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق. أنا أعطيك مثال بسيط: نحن في المسجد أيها الإخوة، لو جلسنا هنا وقلنا ما دام كل شيء قد كتب فأنا لن أخرج لبيتي أبدا، إن كان الله أراد أن يأتيني عشاء جاءني في المسجد، وإلا أنا لا أخرج أبدا، لأن كل شيء قد كتبه الله. ماذا سيقول الناس؟ هل سيقولون ما شاء الله هذا مؤمن بالقضاء والقدر؟ الرسول يقول: اعملوا، اطلع واشتري غشاء ومد يتك وانظر وابلع تشبع، صح؟ ما يمكن تجلس في المسجد يأتيك الشيخ أو تشبع بدونه. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. سبحان الله، نخرج من المسجد عشان نأتي بكل ميسر، شخص يجد عند باب المسجد رجل يبيع سواك ويشتري من السواك، والثاني يذهب إلى البقالة يشتري دخان، صح؟ طيب اللي شرى دخان ليه ما شرى سواك؟ قال أنا حر، أنا ما أبغى سواك، أبغى أدخن. فيصبح الإنسان يعذب على ما اختاره هو. نحن نسأل هل القضاء والقدر أجبره أن يأخذ دخان؟ لا، يدخل يسأل إيش نوع عندك الدخان، كم قيمته، ويدفع ويفتح الدخان ويدخل في فمه ويولع ويسحب السيجارة، كلها عمله هو. يعمل فكل ميسر. ولهذا إذا يسرت للعمل الصالح فاحمد الله وسر ربك أن يثبتك عليه. أقوام زينت لهم المعاصي، الذي يدخن طيلة حياته، الذي يسمع الزمر والطرب طول الوقت، الذي يجلس على المعاصي والآثام، زين له. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. سبحان الله، أقوام لا يمكن أن يترك الزمر والطرب ما يسمعون، دائما يسمع زمر وطرب، وتقول حبيبي حرام ما يجوز، قال يا أخي خلينا نستوي، لكن ما تفوته الصلاة، يحاسب على هذه يؤجر، ويحاسب على هذه فيأجر، صح وإلا لا؟ لأن من أطاع الله أجر ومن عصاه استحق العقوبة. ولهذا لا يتكئ أحد على القضاء والقدر ويقول كله مكتوب، أنا مكتوب أني أشرب دخان، مكتوب أني أسمع أغاني، مكتوب أنني أزني، مكتوب كذا، نعلم أنه مكتوب، لكنك تستطيع أن تدفع قبل الوقوع فيه، صح وإلا؟ وما منا أحد يقول أنا هذا الفعل قد علمته قبل الوقوع. أنا مثل ما قلت لكم دائما، هذه الآن قوارير ما ثلاث عندي، أنا حر أختار أي واحدة، صح وإلا لا؟ ما في أحد أجبرني أن أفتح هذه وأشرب منها قليل، هذا تصرفي. عندما أمد يدي ما يسألني أحد يا أخي أنت مجبور على هذه؟ أقول لا والله أنا أبغى هذه، أنا حر. وضربت لكم الدرس الماضي كلام عليه، قد يكون هذا ماء وهذا عصير والثالث خمر، قد علم كل أناس مشربه. من الناس من يقال ما رأيك؟ قال والله الخمر مبطين عنها، يعني نبي نستفيد منها شوي نشرب. أحد أجبره؟ أحد ألزمه؟ هو الذي فعل. والثاني قال لا والله نبغى عصير ما أبغى ماء، والثالث قال أنا ضمآن ما ينفع معي هذا أنا أبغى ماء بس. هذا يؤجر، وهذا يعني يقول لا يؤثمون، وهذا يأثم لأنه الذي اختار المعصية والآثام. ولهذا يجب علينا أن نحرص على العمل الصالح في هذه الحياة ما استطعنا لذلك سبيلا. ذكر مسألة مهمة في الحقيقة، أصل من أصول دائما يتحدث عنها إيش السلف والصحابة، تحدث كبير جدا، قضية إيش الصحبة والصحابة ومكانتهم، لماذا يركز السلف عليها، على الكلام على الصحابة؟ أولا يجب أن نعلم أن الصحابة هم نقلة الوحي. من الذي نقل لنا القرآن؟ من الذي نقل لنا السنة؟ من الذين حفظوا لنا العلم؟ من الذين دعوا إلى الله؟ من الذين علموا الناس الخير؟ ما تستطيع تقول أنا. أول من قام به الصحابة، هذا واحد. الأمر الثاني أن الصحابة هم التطبيق الحي لهذا الدين. لو سألنا من أول من طبق الصلاة، من طبق الصيام، من طبق الحج، من طبق الجهاد في سبيل الله والإنفاق، كل الأعمال الصالحة أول من بدأ بها من؟ نحن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى قد زكاهم، ومن العجب أن الصحابة زكوا ظاهرا وباطنا، نحن قد نتزين في الظاهر، لكن الله أعلم من باطنه جيد. ومن رحمة الله عز وجل أن الله ستر عيوبنا عن الناس، ونسأله ألا يكشف لنا ستره. وتجد عجب أيها الإخوة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، من العجب أنهم أعمالهم وأقوالهم ونياتهم التي في القلب الله الذي يراقبها سبحانه وتعالى تولاها. ولهذا جاءت النصوص الشرعية، النصوص الشرعية جاءت تزكي الصحابة تزكية عجيبة جدا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وتجد سيماهم في وجوههم من أثر السجود. شوف صفات يتميزون بها ظاهرة، ويعطينا أيها الأحبة أن الواجب على الإنسان أن يعلم أن للصحابة مكانة عظيمة جدا. ليش؟ لأنهم قد زكاهم الله عز وجل. ويعطينا أن الإنسان كلما كان أزكى كلما كان أفضل من غيره. الأمر الثالث يا إخوان، وهو من اللطائف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم زكاهم. ولهذا كانوا يقولون مات الرسول صلى الله عليه وسلم إيش وهو عنهم راض. أما نحن لا نستطيع أن نكون رسول الله راض عنا، ولا نستطيع أن نزكي أنفسنا بأن الله قد رضي عنا. أما الصحابة إشمال، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. سبحان الله، تزكية عجيبة جدا، وكان لهم الرضا من الله عز وجل. وهذا نعتبره فضل من الله عز وجل. كذلك عند الصحابة، الآن عندما نتأمل تأمل لطيف، من أكمل الناس إيمانا، من أكمل الناس عبادة، من أكمل الناس تقوى، من أعظم الناس صلاحا، ما تستطيع تقول أنا، وإنما تقول من الصحابة. وكذلك نجد أن الصحابة الله جعلهم إيش؟ قدوة، قدوة كاملة. قدوة كيف ومن أين؟ نحن إذا قلنا نحن نقتدي بالصحابة نكون أكمل الناس. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، مثل ما أنا عليه إيش وأصحابي، زكاهم أنا عليه وأصحابي. وهذا يعطينا أيها الإخوة أنه يجب علينا أن نتعرف على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون من أكمل الناس، وهذا نعتبره توفيق من الله عز وجل. وإذا جئنا كذلك نقول الصحابة محبتهم دين وإيمان وعبادة، ليس لنا خيار فيها. ما يأتي إنسان يقول أنا لا أحب الصحابة، يجب عليك أن تحبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، يعني مريض القلب. الصحابة رضي الله عنهم عدالتهم قد دل عليها الكتاب والسنة. العدول أيها الإخوة جعلهم الله شهود، وجعلهم الله عز وجل أفضل أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. ما يمكن أن أقول أنا أفضل من أبي بكر ولا عمر ولا أحد من الصحابة إطلاقا، ولا يستطيع أحد أن يقول. وكذلك نجد أن يجب أن نعلم أن الصحبة اصطفاء رباني، الله يصطفي بها من يشاء، اصطفاء إلهي رباني، فلم يخترنا نحن لأننا لسنا أهل. في بعض الأحيان قد نقول نحمد الله أننا لم نكن في زمن الصحابة، ليش؟ لربما نزلت فينا آيات تتلى، فكان الصحابي يقول كلمة واحدة وينزل القرآن مباشرة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. خطأ واحد. وكان أهل النفاق يسرون شيئا ويخفون كلمة ويلقي كلمة في مجمع لا يعلم بها أحد، الله الذي يتولى الدفاع عنهم ويفضحهم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لا يمكن أن يكون لهؤلاء. إذا كان الذي يتخلف عن الصلاة لا يتهم بالنفاق، والذي يأتي كحال كثير من الناس اليوم تفوته تكبيرة الإحرام، تفوته الصلاة، لا يأتي الصلاة إلا وهو كسلان خامل، شاهد الناس عند خروجهم لصلاة الفجر يجرون أذيالهم. والله يقول عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قاموا كسالى ليست من صفة أهل الإيمان. اليوم توقظ أبنائك وتوقظ إخوانك وتوقظ زوجتك كسل عجيب في العبادة، صح وإلا لا؟ وإذا سألت قال: الحمد لله أنا مؤمن ولا شيء عندي. نقول: أين أنت من الصحابة رضي الله عنهم؟ ونجد كذلك أيها الأحبة هنا، يجب أن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد فضل الله بعضهم على بعض. فضل الله بعضهم على بعض كيف؟ أبو بكر وعمر أفضل من بقية العشر المبشرين بالجنة، عمر وعثمان وعلي أفضل من بقية العشر المبشرين بالجنة. وتجد أن هذا التفضيل واضح عند الصحابة، لا يمكن، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وبينه الله عز وجل في كتاب: المهاجرون أفضل من الأنصار. ومدار ذلك النصوص الشرعية، هذا هو الواجب أن يكون الإنسان حريص على ذلك. مما ينبغي أن نعلم أن من الأدب مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إيش؟ الترضي عنهم عندما إيش؟ يذكرون. كلما ذكر صحابي فينبغي أن نقول رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، الصحابة رضي الله عنهم، لما لهم من المنازل العليا والمكانة الكبرى. وهذا يجب عليه أن يتحلى به الإنسان من الأدب، مثل ما تتأدب مع أبوك في اللفظ والعبارة، فمن الأدب إذا كان الله رضي عنهم فنحن نترضى بدلالة النصوص. ومن الحقوق الصحابة رضي الله عنهم أن نستغفر لهم. العجب أيها الإخوة، مع عظم منازلهم ومكانتهم، الله قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل. ولهذا ينبغي أن تتعود على هذا الدعاء دائما: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أسأل: من الذي سبقنا بالإيمان؟ أول من سبق نحن آباؤنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وما ذاك إلا لترفع منازلهم عند الله عز وجل. وينبغي أن نعلم أن من حقوق الصحابة أنه لا بد من تعرف على سيرهم وأخبارهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا جهل الناس سير الصحابة كان تعليمهم هذه السير جزء من الدين، يعني عقيدة. نحن نتساءل: من الذي يعلمنا سيرة أبي بكر، سيرة عمر، من الذي أقام لنا درسا في أسماء العشر المبشرين بالجنة؟ والله قلبك يتفطر عندما تسأل ملايين من المسلمين اذكروا لنا أسماء العشرة المبشرين بالجنة ما يعرفونها، لكن اذكروا لنا عشرة فرق رياضية في أوروبا، عشرة مطربين، عشرة لاعبين، ما شاء الله مئات الملايين من المسلمين يعرفون، وأهل الجنة والذين هم قدوة لا يعرفون عنهم شيء. هذا نعتبره خلل. ولهذا الشيخ الإسلام لما قال إذا جهل الناس هذه السير وجب تعليمهم إياها وكان جزء من الدين. كذلك من حقوق الصحابة أننا يجب علينا أن ننشر فضائل، يعني ننشر قصصهم أخبارهم. أول شيء أتعلم، هذا حق جزء من ديني، والثاني أن أنقله للأمة حتى تتعرف. أكبر مصيبة أن يكون قدوة أبنائنا لاعب الكرة والمطرب والممثل ولا يكون أحد من العشرة المبشرين بالجنة، أليس هذه مصيبة؟ أكبر مصيبة نعيشها. وكذلك يجب أن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الميزان في معرفة الحق من الباطل. إذا جئنا نتأمل الحق من الباطل الآن، ما هو الميزان فيه؟ الصحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. كأنه إذا رأيت ذلك فانسف. أنا أسألكم الآن، هل من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه من كان يذكر الله عز وجل كذكر الموجود عند بعض الطرق، الله حي الله حي، أو هو هو؟ وين جاء هذا؟ لا رسول الله قاله، ولا الصحابة فعلوه، ولا نجد له مستندا في الكتاب ولا في السنة. إذن ليس على الحق هذا ولا يمكن. وإذا أردنا نسأل سؤال آخر، من من الصحابة على الطريقة الشاذلية أو المرغنية أو التيجانية أو القادرية أو النقشبندية أو غيره، من من الصحابة؟ ما في ولا صحابي. النتيجة لا نأخذ إلا إيش؟ بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فيكون في ذلك الخير لنا جميعا أن نعمل بما جاء به الصحابة رضي الله عنهم. فإذا أردت أن تعرف الحق من الباطل والسنة من البدعة فخذ الصحابة واجعلهم منهجا لك. مما يجب أن يعلم أيها الإخوة أنه لا بد من البعد عن زلات الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم بشر وليسوا ملائكة، ومقتضى البشرية أنهم إيش؟ يقع منهم الخطأ، يقع منهم المعصية، ما يمكن أن يكونوا ملائكة لا يعصون، وإنما يقع. لكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتميزون متى وقعوا في زلل أو نقص أو خلل، سارعوا مباشرة للتوبة والأوبة، وهذا بالاتفاق. ولهذا إذا عرف الناس هذا المنهج عرفنا منهجا آخر مهم جدا، ويجب أن نحمي جناب الصحابة، أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكن أحد منهم مؤسسا لبدعة ولا ناشرا لأحد إطلاقا، ولا تستطيع أن تقول هذا الشيء. وهذا يعطينا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان لهم من المكانة العليا والمنزلة العظمى، فهم الذين نشروا السنة وعلموا الناس الحق ودعوا إلى الله عز وجل وحذروا الناس من الزلل. ابن مسعود رضي الله عنه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ويقول من كان مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. بمعنى أنه الواجب أن يحرص الإنسان على أن يأخذ بما كان عليه الصحابة الأوائل رضي الله عنهم وأرضاه، وما دام يقع منهم زلل فلا تكن كالذباب، فإن الذباب ما يقع إلا على مواطن العلل. جسدك كله نظيف إلا جرح فيه صديد أو غيره تجتمع عليه الذبان فقط، طيب الجسد النظيف كله ما يقع عليه. هذا حال بعض من الناس يبحث عما حدث يعني من الصحابة فيبدأ ينشره ويعظمه ونسميه ينطلق لفضحه على ما يسمون ويفرح به أن الصحابة عملوا وعملوا وعملوا. وكم نجد اليوم قنوات تفننت في غمز الصحابة ولمزه، وهؤلاء نسميهم دعاة فتنة ودعاة ضلال وإضلال. وإلا كان الواجب أن ينشروا ما كان الصحابة عليه من الأعمال الصالحة، من الجهاد في سبيل الله، من قيام الليل، من الإنفاق، من البر، من دفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، من محبتهم للدين وللرسول إلى غيره. لماذا لا تنشر إلا هذه القصة وهذه الواقعة؟ هذا دليل على أن في قلبه مرض. ولذلك الله يقول: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله. كذلك أيها الأحبة، يجب علينا أن نحرص على أي شيء، يجب علينا ويجب علينا دائما أن ندافع عن الصحابة. من رأيناه يقدح في صحابي فلا نسكت، وإنما ندافع عنهم، لأن الدفاع عن الصحابة جزء من الدين. ليس للإنسان خيار يدافع أو لا يدافع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن أبي بكر الصديق وقال مقالته المشهورة: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ جئتكم ضلالا أدعوكم إلى الإسلام، فماذا كانت النتيجة؟ كفرتم وآمن أبو بكر. ثم يقول: ما من أحد أمن علي بماله ونفسه أعظم من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ويقول النبي: هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ قالوا: فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا، وما جرى أحدا ليتكلم عنه. ويكفيه فخرا أن قال فيه النبي: اجلس أبا بكر يغفر الله لك، يغفر الله لك. وذلك لأنه كانت ثمة خصومة بين عمر بن الخطاب وأبي بكر، وأخطأ أبو بكر على عمر. من المخطئ؟ أبو بكر. فجاء يستسمحه لكن عمر لم يقبل من غضبه، فتأثر أبو بكر رضي الله عنه وحزن لماذا لم يقبل عذره، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رفع ثوبه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني وقع له شيء. فقال: ما عندك؟ قال: يا رسول الله، اختصمت مع أبي بكر وغاضبته وطلبت منه أن يصفح عني ويسمح فلم يقبل. قال الرسول: اجلس أبا بكر يغفر الله لك، اجلس. وعمر رضي الله عنه يندم كيف لم يقبل عذر من؟ أبي بكر. وذهب يبحث عنه في داره فلم يجده، وعلم أنه سيكون بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب. ولما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، تغير وجه النبي على عمر أشد التغير واحمر غضبا لأبي بكر: كيف لم تقبل عذره؟ وأبو بكر يقول: يا رسول الله، إني كنت أنا أظلم، أنا الذي ظلمته، أنا الذي أخطأته. ويقول الرسول: اجلس أبا بكر يغفر الله لك، يغفر الله لك. ثم قال: هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ فما أوذي بعدها أبدا رضي الله عنه وأرضاه. دفاع الصحابة بعضهم عن بعض نجد عجب أيها الإخوة، وعندما نتأمل ذلك الدفاع سنجده متنوعا. دفاع الصحابة بعضهم عن بعض، عندما قال ابن مسعود: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة، وتجد أنهم يذكرون أقلها تكلفا وأبرها وأفضلها قلوبا وأعمقها فهما، يعطونهم أنه لا ينبغي أن يجرح الصحابي أو ينتقد أو أن يغمز أو أن ينتقص. ومن العجب دخل سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه مسجدا بالكوفة وسمع في المسجد لغطا، فقال للناس وكان كبير السن، قال ماذا يبقى يدار في المسجد، ماذا عندهم؟ صوت مرتفع. قالوا رجل يسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فوقف أمام الناس وقال يسب علي وأنتم جلوس؟ ثم وقف ليعلمهم مكانة الصحابة وقال أشهد بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، ثم يسرد بقية العشرة، ولما وصل إلى العاشر سكت، فقالوا من العاشر يا سعيد؟ قال قد عدني رسول الله ابنه منازل لم تكن لغيره. يوم من يدافع عن الصحابة لما لم يكن في قلوبنا الحب متمكنا؟ صار ما نسمعه من السب أو اللعن أو اتهام للصحابة لا يحرك في قلوبنا شيئا. ولما جاءت قنوات بدأت تبث الغمز واللمز في الصحابة وأنهم ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وكفروا وحاشاهم رضي الله عنهم أرضاهم، صار الناس نعوذ بالله لا يحرك في قلوبهم القدح، بل يتناقلون ما يوجد ويرسلونه وينشرونه. نقول ويدك أيها الحبيب، لا ترسل مقطعا يغمز صحابيا أو يقدح فيه، فإن هذا يهون علينا في نفوسنا الكلام فيه. قوم زكاهم الله، زكى قلوبهم وزكى أعمالهم وزكى دعوتهم وزكى عبادتهم وزكى إنفاقهم، الذين يمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، ما عنده إلا جهده يبذل، فقير ما عنده شيء ويبذله لوجه الله عز وجل. فمن يكن له تلك المكانة فلا بد أن يبقى على ما هو عليه من المنزلة العظمى في نفوسنا، وهذا نعتبر هذا جزء من عقيدتنا وجزء من ديننا، لأن إذا قدح في الصحابة قدح في الدين. ومن هنا قيل أراد قوم أن يقدحون في الدين فلم يستطيعوا، فقدحوا في نقلته يعني الصحابة، فإذا قدح في الصحابي لن يقبل ما يرويه ولن يؤخذ عنه ما ينقله عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ليس ثقة، ولا نقبل منه، نقول لا، بل الصحابة لهم المكانة العليا رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك مما ينبغي أن نهتم به أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقع بينهم شيء من الشجار والخلاف رضي الله عنهم وأرضاهم، ووقعت ثمة وقعتان كبيرتان، وقع بين الصحابة وقعتان عظيمتان. الوقعة الأولى وقعة صفين، والتي قبلها وقعة الجمل، ومن العجب أن يخرج فيها كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ولكن نقول ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم، يعني دل على أنه ما نقول فذرهم وما يفترهم، لم يفتروا شيئا، لكن الله شاء أن يقع رضي الله عنهم وأرضاه. ومن العجب قوم مع علي بن أبي طالب وفي المقابل يكون عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل يكون معها طلحة والزبير، كلهم من العشرة المبشرين بالجنة، علي من العشرة وطلحة والزبير من العشرة. والواجب علينا تجاه ما وقع بينهم الإمساك، ولا ندخل فيه صرفا ولا أبدا، لا نتكلم، بمعنى أنني ليس لي حق الدخول فيه إلا ذكر مناقبهم وفضائلهم وما قدموه للدين وما ذكر في تزكيتهم وما جاءت النصوص بالشهادة لهم بالجنة، هذا نذكره. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: ما نرى إلا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم شهد لطلحة والزبير بالجنة وهو في جانب، وشهد لعلي بن أبي طالب بالجنة كذلك؟ كأننا نقول أيها الأحبة مسألة مهمة: من يشهد له بالجنة فما دخلي أنا أدخل بينهم؟ يعني دخولي بينهم في قضية التقييم أو الحكم على بعضهم على بعض لا أستفيد شيئا، هم نهايتهم في الجنات، أما كلامي فيهم والقدح والغمز من ينجيني منه يوم القيامة؟ فكان منهج السلف قاطبة كالإمام أحمد وسفيان والإمام البخاري وغيرهم من أئمة السلف الكبار الإمساك كلية عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يعطينا قصصا من اللطائف. لما انتهت المعركة وقعة صفين، قتل من؟ طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وانتهت المعركة بمن؟ بانتصار جيش علي رضي الله عنه. فعلي يعلم أن الحضور فيهم صحابة وكبار، ولهم في قلبه من المحبة والإجلال والتعظيم، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد. فتنة وقعت بين الصحابة عظيمة جدا، نزل علي القائد يمشي في أرض المعركة ينظر إلى القتلى، من منهم من الصحابة العظام، فوجد طلحة مضرجا بدمائه رضي الله عنه وأرضاه، فنزل عن فرسه مباشرة ثم حمل طلحة وقبل ما بين عينيه وخرج ليقاتله. فلو كان احتحالنا اليوم قلنا يستحق، هو خرج للقتال، نحن لم نخرج، ومع ذلك قبل ما بين عينيه وقال: وددت أني مت قبل 20 سنة ولم أرى هذا الموقف، لم أشاهد. يعني كان يقول: لم أشاهد أخي طلحة مضرجا بدمائه. ثم قال: أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إيش على سرر متقابلين. شتان بين الصحابة وبين واقع الناس. اليوم الناس في حاجة إلى أن يربطوا، يبين لهم مكانة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يأتينا في بعض الأحيان ما يسمى بمفكر أو بالمفكرين، ويقولون الصحابة لماذا تقدسونهم؟ نقول: أين أنتم من ثناء الله عليهم في كتابه وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عنهم؟ أين أنتم من رضا الله عنهم؟ بلغ نبيك أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. 80 من القراء يقتلون رضي الله عنهم وأرضاهم، وينزل الله قرآنا يتلى فيهم وينسخ، ويبقى هذا المعلم لا ينسى في الترضي عنهم، لأنهم قدموا نفوسهم لإعلاء كلمة الله عز وجل. ثم نجد أيها الإخوة قاعدة عندنا: قابل ما وقع في مقابل إيش؟ ما عملوا من الصالحات والحسنات كثير رضي الله عنهم وأرضاه. ومن هنا كان بعض أئمة السلف يقول: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما يؤثر عليه، كم لهم من الأعمال الصالحة والحسنات. ثم نجد كذلك أن الصحابة وإن وقع منهم ما وقع هم أسرع الناس توبة وأوبة، صح وإلا لا؟ إذا كنت أنا إذا وقعت في الزلل سارعت التوبة، الصحابة أسرع مني رضي الله عنه. إذا كنت أنا أرجو أن يغفر الله لي، ألا نرجو للصحابة من باب أولى أن يغفر لهم؟ ثم قال العلماء رحمهم الله إن الأخبار التي نقلت في بابين الصحابة إما صحيحة غير صريحة وإما صريحة غير صحيحة، فلا يعتمد إلا على ما صح وثبت، فلا يغمز أحد منهم إطلاقا. ثم إذا تأملنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كم لهم من الصالحات العظيمة التي لا تنسى على صفر التاريخ، جهادهم باقي وإنفاقهم باقي وعبادتهم باقية وفقههم باقي ودعوتهم باقية، كل هذه أعمال صالحة مستمرة إلى قيام الساعة. من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب النتيجة، يجب أن نعرف منازل الصحابة ومكانتهم رضي الله عنهم، فلا تطلقن لسانك في أحد، وانجو أن يأتي صحابي يأخذ من حسناتك شيئا، لأن نقول الكلام فيهم ليس كالكلام في سائر الناس، ومن توفيق الله العبد أن يحبهم ويتعرف على فضائلهم وأن يمسك كلية عما شجر بينهم رضي الله عنهم وأرضاه. إذا تأملنا ذلك الآن سنجد أن المؤلف رحمه الله ذكر شيئا من ذلك سريعا. قال وأعرف حق الصحابة أو حق السلف. هنا فائدة مهمة جدا. بعض من الناس يقول مصطلح السلف لم يكن معروفا من قبل، وأن الانتساب إليه إذا قيل فلان من السلفيين أن هذا اصطلاح محدث. هذا الإمام الشافعي يقول وأعرف حق السلف، سلف من مضى، وإذا قيل فلان سلفي يعني معناه إيش؟ يأخذ بمنهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأئمة الإسلام الكبار. بعض من الناس عندما تقول له أنت سلفي يقول لا لا أنا ما سلفي. ليه؟ السلف المراد بهم الرسول والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فمن يكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار إيش يكون نتيجة؟ يكون على الحق، يكون على السنة، يكون على التوحيد والإيمان، وهذا الذي يجب أن يكون الإنسان متحليا به. قال الذين اختارهم الله، يعني يفهم منه أن الصحبة اصطفاء رباني، كلام ابن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلبا أطيب من قلوب الصحابة، فاختارهم الله إيش؟ لصحبة نبيه، لم يجد، لم نكن نحن كمثلهم. ومن العجب أيها الإخوة هنا قال المؤلف لصحبة نبيه قال وأحدث بفضائلهم، هذا من حقهم، ما قلنا من حقوقهم نشر الفضائل، فالعلماء لابد ينشرون، نتمنى كلما نعرف قصة أن ننقلها، صح وإلا لا، وأن نعرفها الناس. وقال القاعدة وأمسك عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم، لا تتكلم في أحد، وهذا توفيق من الله عز وجل للإنسان في هذا الأمر. ذكر عدد الخلفاء في الترتيب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال العلماء الخلفاء الأربعة، واضح ترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الفضائل، فإذا قيل من أفضلهم نقول أبو بكر عمر عثمان علي، وهذا هو الصحيح. وبالإجماع أبو بكر وعمر لن يقدم عليهم أحد، لكن اختلفوا في علي وعثمان رضي الله عنه، والصحيح أن عثمان أفضل وكل له منزلته رضي الله عنهم وأرضاهم. نقف على هذا وهناك بعض المواضع تتعلق بالصحابة يعني لا نقف على لا لا على العبارة اللي قاعدها، لأن كلام على فضائل أبي بكر وعمر وغيره يطول بنا، لكن سنهم إليها إيماء سريعا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب.